هل إذا رأى أهل قطر هلال رمضان وجب الصيام على جميع المسلمين أم لكل أهل قطر رؤيتهم؟ لكل أهل قطر رؤيتهم على الصحيح. حديث ابن عباس رضي الله عنه لما أخبره كريب أن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة وأخبره خبرا وليس شهادة، قال رأيته ورآه معاوية وصام الناس وصام معاوية، رآه الناس فكان خبرا عن المجموع. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه ونكمل 30. فقال أفلا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله. كلام واضح وصريح في أن هذا لا يعتد برؤية غيره، وليس أنه اجتهاد ابن عباس، سلمنا أنه اجتهاد من ابن عباس. فاجتهاد ابن عباس تعرفون له مخالفا من الصحابة؟ هل هناك من خالفه من الصحابة؟ اشتهرت المسألة، لذا قال الترمذي وهكذا العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، نقله مطلقا عن أهل العلم. والعمل على ما عليه الناس، يقول المفتي ده رجل مشتقة، الرجل المفتي ده فاسق، الرجل ده منافق، الرجل ده فيه اللي فيه، هذا كلام لا يبنى عليه أمر ولا يصح طبعا يعني مثل هذا الكلام حجة في إبطال العمل بفتوى المفتي أو بحكمه في دخول الشهر دار الإفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يفطر الناس، ما حكم به من فتاوى مخالفة للأدلة إثمها عليه، ولكن لا يغير ذلك من الأمر، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والفتن إنما تقع بسبب أن يكون أهل البلد الواحدة بعضهم يحرم الصوم والبعض الآخر يوجبه، وهكذا في الفطر من رمضان. فالذي نقول به أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والمبنى في ذلك على عمل المسلمين، إذا كانوا يعملون مطيعين يعني قاضي واحد أو مفتن بعيني أو دار إفتاء أو حاكم أو غير ذلك، فصاموا يصوم معهم، إذا أفطر إذا أفطروا أفطر معهم، ولو رأى الهلال وحده، ولو أخبره مخبر بأنه رأى الهلال، لأن العبرة بذلك يعني في استهلال الناس إعلانهم بأنهم رأوا الهلال. الشهر بالشهرة والهلال بالاستهلال، لا يكون شهرا من غير أن يشتهر عند الناس. كل أهل بلد في ذلك لهم حكمهم، ولذلك نقول أنه يصوم مع الناس كما أنه يقف بعرفة مع الناس، ولو رأى الهلال وحده لم يقف وحده، ولم يجعل يوم عرفة هو يوم العيد وحده، وإنما يوم عرفة يوم يعرف المسلمون، حتى ولو رأى الهلال وحده أو هو جماعة من الناس، فعام ذلك مما لا يقع غالبا إلا بالوهم. ثم إن دار الإفتاء المصرية مذهبها في ذلك مذهب معتبر، بل هو الراجح إن شاء الله، أعني بأن أنهم لا يعملون بالحساب الفلكي مطلقا، ولكن يستعملونه في إذا ما يعني إذا لم تكن شهادة شهود مطمئنة أو لم يطمئنوا إليها فيردون بها الشهادة، وليس في إثبات دخول الشهر بالحساب. المسألة المنقول عنها المنقول فيها إجماع السلف مسألة دخول الشهر بالحساب، وهم لا يقولون بذلك. المسألة المنقول فيها إجماع السلف على بطلان دخول الشهر بالحساب، أن يصوم لأن الهلال تحت السحاب أو حساباته أذ أخبرت بوجود الهلال، لكن هذه مسألة لا تقول بها دار الإفتاء المصري. دار الإفتاء المصرية تقول بأنه لابد من شهود ورؤية، ولكن إذا لم تطمئن اللجان أو دار الإفتاء إلى الشهود لمخالفتهم للحساب المقطوع به يردونها، وده بنقول الشرط فيه أن يكون حسابا مقطوعا به وليس أنه مظنون، وفي جزء مظنون من الحساب وفي جزء مقطوع به. مسألة لحظة ميلاد الهلال لا يبعد أن تكون مقطوعا بها في العالم كله، لأنها حسابتها أصبحت معلومة دقيقة تذكر بالدقيقة الواحدة، ومرات عديدة جرب ذلك في أمر الكسوف والخسوف بالدقيقة، ووجد منضبطا تماما، مما يوثق يحقق الثقة بمثل هذا النوع من الحساب. وحساب ليس بمحرم أن يتعلمه المسلمون، الحساب لا يبنى عليه العمل، أعني لا يحتاج إليه، وليس أنني إذا علمته حرم ذلك علي أو وجب علي إهداره، ليس كذلك الكلام. أننا تعلم مثل هذا لا يضر، هذا من علم التسيير لا علم التأثير، ولكن لا يبنى عليه العمل. طب انت هترد شهادة الشهود ده عمل؟ لا، نقول ان هذا مما علمنا خطأهم به، كما لو ان شاهدا قال انه رأى الهلال في جهة الشمال في يوم في ليلة الاول من الشهر في غرة الشهر، هقول له انت فين كتاب السنة ان الهلال لا يرى؟ في جهة الشمال. اقول له ايه؟ اقول له هذا مما جرت به سنة الله في الكون، ان الهلال عمره ما يكون جهة الشمال. بقى سنين طويلة كل العالم يرى الهلال فين؟ في اول الشهر عند عند المغرب في جهة الغرب. ان الهلال اول الشهر، اول هلال الشهر لابد ان يرى عند الغرب، يغرب عند غروب الشمس. تقول لي انا شفت في الحتة دي، اقول لك انت غلطان جزما، توهمت رؤية الهلال. زي واحد يقول لي طب اذا حصل خسوف للقمر في يوم الهلال او مثلا في التربيع الاول، اقول له والله عمر الخسوف خسوف القمر ما يقع الا والقمر ايه نجس. هو الخسوف ما يحصلش كده، وكسوف الشمس ما يقعش الا في المحاق. فلو واحد جه وقال دي كسوف ده، اقول له لا مش كسوف، انت غلطان، ان دي سنة ربنا الكونية. فمعرفتنا بالحساب اذا تقدمت بحيث ان احنا علمنا على سبيل المثال الان الشمس ممكن تكون وراء السحاب، بس احنا بالحساب دلوقتي عارفين انها ما غربتش، يقينا انها ما غربتش، يبقى ما نقولش الناس افطروا في ذاك. والله اعلم. اللي مسافر بلد تانية يفطر ويصوم مع اهل البلد التانية. نعم. ولو جه في نص الشهر يصوم مع البلد اللي هو فيها. ايوه، حتى لو نقص منه رمضان يوم يقضيه، واذا زاد فهو تبين خطأ الرؤيا اول الشهر. كما لو وقع العلماء، عامة العلماء يقولون اذا دخل الشهر برؤية واحد فقط، اذا اثبت القاضي او الحاكم دخول الشهر برؤية عدل واحد في رمضان، ثم في ليلة الثلاثين كانت السماء صحوا، ليلة الثلاثين مش 29، احنا طبعا في ليلة 31 يعني كملوا 30 يوم صيام، وليلة 31 اللي هي اول ليلة في الشهر كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال، فعند اكثرهم يردون شاهد اول الشهر ويصومون 31. خطأ لهذا الرجل، لانه معلوم ان الشهر لا يكون 31، فكونه لم يرى مع كون السماء صح ومع كون المجموع كله لم يرى ولم يوجد واحد يرى، تبين خطأ الاول. وهذا الامر وارد فيه الخطأ بلا شك. الهلال اول الشهر دقيق جدا وضوءه خافض جدا، ولذلك يمكن ان يخطئه مخطئ، خصوصا مع ان فترة بقائه بعد غروب الشمس متفاوتة احيانا من دقيقة او دقيقتين، يمكن ان لا يلحظ بدقة، ولذلك قبل فيه الشهادة من 1 و2 عند الاكثر، وعند مالك، عند ابي حنيفة ومالك لابد من شاهدين. على اي الاحوال اذا عامتهم كما ذكرنا، اذا كانوا قد رأوا الهلال بشهادة واحد فقط ولم يروا الهلال ليلة الواحد، ليلة 31، ألزموهم بالصوم اليوم 31 وخطأوا شاهد أول الشهر. وعند الحنفية والمالكية يخطئونهم إذا كانوا 2 ما لم يكونوا جمعاً.